نزعل ونتكبر وحنا من الطين، والكل منا صد الأقبال خوية، نفخر نقول إنا على الصد قاوين، وهي نقول إنا على الصادق قاوين.